بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا لغاية الإصحاح 12. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدينا على نصوص كتير، من أهم النصوص اللي هو من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. والجزء الخاص بيوحنا المعمدان، وتكلمنا أن في ثلاث شخصيات اليهود بشكل عام منتظرينهم، اللي هم إيليا والمسيح والنبي. وهنجيب في سيرة الثلاثة دول تاني بعد كده. في العدد رقم 12 رب السبت ده برضو نفس القصة موجودة في مرقس. فقال لك انه كان جعان يعني، وتلاميذه ابتدوا يقطفون سنابل ويأكلون. فالفريسيون لما نظروا قالوا له هو ذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. فقال لهم أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو الذين معه، كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط فالقصة دي هي نفسها اللي موجودة في مرقس، لكن متى مرضيش يقع في نفس المشكلة اللي وقع فيها مرقس. ودي من ضمن الأدلة اللي العلماء بيستدلوا بيها ان مرقس كان هو الأصل، وان متى ولوقا نقلوا منه، ان هم دايما بيلاقوا القصة بشكل يمكن حرفي زي اللي موجود في مرقس، لكن متى ولوقا ساعات بيغيروا علشان يمكن هم ليهم أهداف معينين، او يمكن هم لقوا ان مرقس وقع في مشكلة فهم مش عاوزين يكرروا نفس المشكلة، او يمكن بينقلوا القصة زي ما هي وبيقعوا في نفس المشكلة اللي وقع فيها مرقس، زي مثلا قصة بتاعت حبة الخردل. متى نقلها زي ما هي، لوقا ما نقلش الاوصاف اللي مرقس ومتى نقلوها، اللي هي الاوصاف بتاعت اصغر جميع البذور وتصير شجرة كبيرة. لا، لوقا تحاشى كل الاوصاف دي، لانه يمكن حس ان الموضوع ده مبالغ فيه وكلام مرقس هيودينا في داهية، وانا راجل عاقل وببحث وبدقق زي ما قال في بداية انجيل لوقا: اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق، مش بنقل عمياني. اي نعم ببذل مجهود وبدقق وببحث والكلام ده كله، لكن لما الاقي حاجة غلط في مرقس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكن لما بلاقي حاجة غلط في مرقس مش بنقلها ولا حاجة، يعني بيدقق يعني. فدي نفس القصة. وفي الاخر بيقول لك فان ابن الانسان هو رب السبت ايضا. وشرحنا يعني رب السبت معناها ان الشريعة معمولة للانسان، مش الانسان معمولة علشان الشريعة. فلو حصل ان هو محتاج ياكل في السبت وانه يحصد شيء معين وده يعتبر عمل، والعمل في الشريعة محرمة في السبت، لا انا اعمل علشان ما اموتش. وجبنا امثله كتيره جدا. ما هو اثبت الشريعه بس يعني الامر مش موضوع مش ظاهر يعني. يعني انا عارف ان الشريعة بتقول كذا، لكن ممكن ان انا اعمل فعل استثنائي يعني، مفيش مشكلة. هنا في هتلاقي عنوان باسم فتى الله المختار. العنوان ده في حد ذاته هرتقى اصلا، لان المسيحيين ما بيؤمنوش ان المسيح عليه السلام شخص ربنا اختاره. ده المفروض هو الاله نفسه نزل من السماء وتجسد وعاش ما بين الناس كإنسان. هو طبعا حاطط العنوان ده بناء على النص اللي في رقم 18. في رقم 17 بيقول لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي، ده كاتب الإنجيل هو اللي بيقول ان النبوة دي بتنطبق على المسيح، لكن النبوة دي ما بتنطبقش عليه. في رقم 18: هو ذا فتايا الذي اخترته، حبيب الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق. لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. في البداية متى لو رجعت العهد القديم هتلاقي ان في ألفاظ كتير غير اللي متى قايلها موجودة في إشعياء، وده بسبب ان متى ما كانش بيقتبس النص اليوناني، آسف ما كانش بيقتبس النص العبري، ده كان بيقتبس ترجمة يونانية للنص العبري، وغالبا الترجمة دي بيبقى فيها ألفاظ متغيرة. وده من أكبر الأدلة ان متى أصلا ما كتبش باللغة العبرية، لأن هو مقتبس نصوصه باللغة اليونانية، فواضح جدا انه بيكتب لناس يونانيين مش بيعرفوا عبري. يعني النص ده كاتب الانجيل بيقول انها عن المسيح، لكن المسيح ما قالش ان النص ده عليه. الاصحاح ده كله المفروض هو في اشعياء الاصحاح تقريبا 42 او 41 مش فاكر، كله بالكامل على نبي اخر الزمان، وانه هيجي القوم بيعبدوا الاصنام، وان شريعته للعالم كله، وانه العبادات اللي هو هيتعبد بيها او الترانيم او الصلوات اللي هيقولها هتكون بلغة جديدة بني اسرائيل ما تعرفهاش، ان بني اسرائيل كانت بتتكلم اللغة العبرية واللغة الارامية، لكن ده هيأتي باللغة العربية. فالإصحاح كله بيتكلم بينطبق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت قبل كده أنا أتحدى أي مسيحي خصوصا عبد المسيح بسيط في أن الإصحاح ده بينطبق على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما بينطبقش على المسيح عليه السلام. دي مش عنصرية مننا، لكن دي حقيقة. حتى الإصحاح ده نفسه بيتكلم وبيقول أن الشخص اللي بيتكلم عنه الإصحاح ده هيجي في المكان اللي سكن فيه أبناء قيدار، وقيدار ده في العهد القديم من أبناء إسماعيل عليه السلام. يعني النبوة صرف لازم تمشي على سيدنا محمد، ما ينفعش يطبقها على حد تاني. فكل دليل القنص عبد المسيح بسيط ان النبوة دي عن المسيح، ان متى قال ان هي عن المسيح، هو ما بيتفهمش ولا بيتناقش ولا تعالى طب نبحث ولا نرجع للإصحاح ولا نقراه، ملوش دعوة، هو قال ان هي عن المسيح تبقى عن المسيح. موضوع هو ذا فتايا الذي اخترته، كلمة فتايا دي لما نرجع للعهد القديم هنلاقيها هو ذا عبدك الذي اخترته. موضوع الاختيار ده اصلا سواء هو عبد ولا فتى، فتى بمعنى العبد الصغير او الصبي اللي بيخدم في البيت، ده المقصود بكلمة فتايا، فهو كده كده بيعني بتدي معنى العبودية وانه خاضع لسيد له اعلى منه، والمسيح قال ان العبد لا يمكن مساوي لسيده. المهم قضية الاختيار ده بيتقال على اي نبي او اي رسول او اي بشر ربنا بيصطفيه وبيختاره ما بين ناس كتير، لكن المسيحيين ما بيعتقدوش بده. كان في فرق مسيحية مبكرة بتعتقد، اتفضل، كان في فرق مسيحية بتعتقد بان المسيح عليه السلام لم يكن نبيا منذ البدء، ولكن في وقت المعمودية الله عز وجل اختاره والله عز وجل اعلن ان هو ده الشخص المختار. وفي نصوص كثيرة جدا في انجيل لوقا على وجه الخصوص بتدلل ان ده مختار الله، باللفظة دي مختار الله، هو إكليكتوس تو ثيؤول اللي هي باللغة اليونانية. انا ليه بقول النص اليوناني؟ لان في نص في انجيل يوحنا هنفوت عليه على لسان يوحنا المعمدان متقال ان وانا قد رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله. كلمة ابن دي في اقدم المخطوطات مش ابن، مختار، مختار الله، ان هذا هو مختار الله، يعني ده الشخص اللي ربنا اختاره واصطفاه ونبي يعني. فالعقيدة دي المفروض المسيحي ما يؤمنش بيها، لان المسيح مش شخص ربنا اختاره من وسط ناس كتير، ده هو الاله اللي نزل بذاته الى الارض وعاش ما بين الناس كانسان. يسوع وبعلزبول هتلاقوا حينئذ احضر اليه مجنون اعمى واخرس فشفاه، حتى ان الاعمى الاخرس تكلم وابصر، فبهت كل الجموع وقالوا لعل هذا هو ابن داود. المهم كل الكلام ده مش هنطلع منه يمكن بحاجة مميزة قوي. في العدد رقم 30 من ليس معي فهو علي، انا يمكن شرحت النص ده قبل كده في مرقس، ان النصين بيعطوا معنى مختلف. ان مفروض اي شخص بيكون يا اما مع الموضوع يا اما على الحياد ملوش في الموضوع خالص يا اما ضد الموضوع. ففي نص بيقول من ليس معنا فهو علينا، فما دام انت مش بتأيد قضيتنا وما دام انت مش معنا يبقى انت ضدنا، فهو بيقسم الناس يا مع يا ضد. النص الثاني بيقول لأن من ليس علينا فهو معنا، فهو بيقول انت ما دام ما بتهاجبناش وما دام ما بتعادناش يبقى انت ايه كويس، يعني ما معانا يعتبر ايه من يا اما معانا يا اما في الحياة ما بتعادناش فما ملناش دعوة بيك، يعني انت تعتبر كويس. في ايه هنا ده النص اللي بوش استخدمه في الحرب على العراق، قال لك انتوا ما دام مش بتأيدوا قضيتنا يبقى انتوا ضدنا، وده كان تصريح صعب يعني. قسم الدول يا اما انت هتساعد معنا في الحرب على الارهاب يا انت ارهابي بتدعم الارهابيين، لكن ما اختارش هو النص الثاني اللي موجود في مرقس. في العدد رقم 32 ده نص بيوضح هي في حد ذاتها هرطقة، وبتوضح ان الاقانيم مش متساويين، من قال كلمة على ابن الانسان يغفر له، واما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الاتي. فده بيوضح ان الابن اقل من الروح القدس، وايضا بيوضح ان في مغفرة من غير الصليب، يعني انت ممكن حتى بغض النظر هتغلط في ابن الانسان ولا مش هتغلط، في مبدأ ان ممكن يغفر لك من غير الصليب. في العدد رقم 36 بيقول ولكن اقول لكم ان كل كلمة باطلة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لانك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. فده بيوضح ان انت حتى بالكلام نفس المفهوم الإسلامي إن أي حد بيتكلم فيه عليه رقيب بيدون كل شيء بيقوله، يعني وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهنا بيقول لك إن كل كلمة باطلة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. فده نص جميل جدا. المصيبة اللي متى وقع فيها المسيح عليه السلام للأسف آية يونان النبي اللي لم تتحقق. في العدد رقم 40 بيقول لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. الموضوع ده ما تحققش ومستحيل يتحقق، ولو المسيح ربنا وفقه ووقف على رموش عينيه مش هيقدر يحقق 3 أيام و3 ليالي دول بحسب النصوص الإنجيلية. ورجعنا النص مرقس وقلنا ان عندهم الليل اليوم بيتقسم ليل ونهار، وان المفروض المسيح اتصلب الساعة 9 مساء، فهو بدأ خلاص ليلة السبت لانه مفروض اتصلب الجمعة بحسب النص اللي بيقول وكان استعداد السبت. فهم بيستعدوا ليوم السبت. ليه بيستعدوا ليوم السبت؟ لان ده يوم بيقعدوا فيه مبلطين ما بيعملوش حاجة، فبيعملوا حسابهم في اليوم اللي قبليه علشان خاطر ما يضطرش يعمل حاجة يوم السبت، فاهم ازاي؟ وفي كان بعض الاخوة اللي عايشين في بريطانيا كانوا بيتكلموا عن اليهود البريطانيين ازاي يعني يوم السبت دول يعني بيأجر خادم يقوم يولع له النور، هو ما يقومش يولع النور، هو بيفضل قاعد ما بيتحركش ولا بيعمل اي نوع من انواع العمل اللي تتحسب عليه. لدرجة ان الاخ الصوماليانو على برنامج البلتوك يقول لك انا اعرف يهود بيأجر يوم السبت خادم يقوم يولع له النور، عشان هو لو قام ولع النور بنفسه ده يعتبر عمل. والمصيبة ان في العهد القديم اللي يعمل في السبت بيقتل، جزاء الحد القتل. فدي مصيبة كبيرة، ودي يمكن من أسباب أن اليهود ادعوا على المسيح باطلا أنه خالف الشريعة فالحكم الموت، فعاوزين يقتلوه بيتلككوا عليه يعني بأي طريقة. فهنا بيقول 3 أيام و3 ليالي، المفروض أن الجمعة ليلا اللي هي ليلة السبت، من المفروض اليوم ليلة وبعد كده النهار، فليلة السبت المفروض كان في القبر، وبعدين لما راحوا في اول الاسبوع باكرا ما لقوش حد في القبر الحد الصبح، فهو قعد في القبر بحسب الأدلة اللي موجودة بحسب الأناجيل، يعني يوم السبت بالليل نهار السبت وبعدين ليلة الحد صباح الحد ما فيش دليل ان هو قضاه، ولو ودنا لهم حتى يبقى ايه عملنا اربعة مفروض يكملوا ست، ما لهوش حد. هو ممكن يكون قام قبل النهار ما يطلع بدليل انجيل يوحنا اللي بيقول والظلام باق، ان في تضاد ما بين مرقس ويوحنا، ان مرقس بيقول اذ طلعت الشمس، فكان خلاص الشمس طلعت، فممكن نقول ايه قعد النهار ده، لكن يوحنا حتى ما كانش لسه النهار طلع والظلام باق، راحوا ما لقوش حد في القبر. المهم كده كده مش هيقدر يكمل الثلاث ايام والثلاث ليالي. 41 بيقول رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان ها هنا، ملكة التيمن. أهل يونان دول هم يونس عليه السلام، وفعلا قصته موجودة في القرآن الكريم، ان هم تابوا فعلا وكل المدينة دخلت في دينه. انا مش متذكر الايات بالضبط، تقريبا في سورة هود قصة يونس عليه السلام مذكورة، وفي سورة اخرى ان هم كلهم رجعوا الى الايمان وتابوا، يعني فنفس القصة زي اللي احنا نعرفه. ايوة كلهم امنوا، وده زي ما مكتوب في الأناجيل، والقصة موجودة في سفر بحاله اسمه يونان اللي هو سفر يعني يونس عليه السلام. فهنا النقطة اللي احنا بنستفيد منها في العدد رقم 41 بيقول ان رجال نينوى هيدينوا ديانين، ان هو بيجي بيقول لك ان المسيح هيبقى ديان يوم القيامة. وبعدين ملكة التيمن دي اعتقد ان هي الملكة اللي ذكرت في قصة سليمان عليه السلام بلقيس، اعتقد كده والله اعلم. المهم ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه لانها اتت من اقاصي الارض لتسمع حكمة سليمان، فغالبا هي فعلا بلقيس اللي اتكلم عنها القرآن الكريم اللي جاءت لسليمان عليه السلام وقال لا سليمان أهكذا عرشك، قالت كأنه هو، والقصة دي، وآمنت في الآخر قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهنا بيقول هو ذا أعظم من يونان ها هنا، وهو ذا أعظم من سليمان ها هو، يعني المسيح بيقول إن هو كنبي أعظم من يونس عليه السلام كقدر عند الله عز وجل، وأعظم من سليمان، والكلام ده ما فيهوش أي مشكلة يعني. لكن اللي احنا بنستخدم النصوص دي فيها ان المسيحين بيقولوا المسيح عليه السلام سيدين. طب ما عندك هنا رجال نينوى سيدينوا وملكة التيمن ستدين، فهي المفهوم ان الناس اللي كفروا من قوم عيسى عليه السلام الله عز وجل سيأتي به يوم القيامة، وايه هيقيم على الناس الحجة، وسيسأل نبينا عيسى عليه السلام انت بلغت الرسالة ولا لا. والمفهوم ده وفي آية مذكورة تقريبا في سورة الأعراف اللي هم ولا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، فده المعنى يعني. والآيات اللي بتقول ان الأنبياء سيكونوا شهداء على أقوامهم يوم القيامة ويوم تجثو كل أمة جاثية. في آيات كتير بتوضح المعنى ده، اتخذوني أمي إلهين من دونه قال سبحانك. فده مفهوم مش غريب انه يقول لك المسيح هيدين قومه اللي كفروا به، لان ناس تانيين برضو زيه وناس تانيين برضو زيه، فده ما يدلش على شيء. وفي نصوص تانية في الرسائل وبتقول ان بولس سيدين ملائكة، وده مفهوم مختلف عن المسلمين ان هم عندهم في المسيحية ان الملاك ده مش مجبول على الخير، وانه لا يستطيع ان يعصي الله. لا، عندهم الملاك ممكن يعصي وما فيش اي مشاكل، وهيدين الملائكة، وفي ملائكة هتتربط بسلاسل وتترمي في النار، ده في مكتوب كده. عندهم ترطيف كلام عن الملائكة، وفي أسفار أبوكريفا كتير في العهد القديم بتتكلم عن الملائكة بشكل لا يوصف، يعني مش لا يوصف يعني كلام وحش، لا، تفاصيل كثيرة جدا عن أنواع الملائكة وأشكال الملائكة وأجنحتهم عاملة إزاي ورجليهم عاملة إزاي والملك ده اسمه إيه ومهمته إيه، الشاروبيم وكاروبيم ومش عارف إيه، أسماء ملائكة وبيصنفوها. لكن بالنسبة للكتب العهد الجديد والعهد القديم قليل جدا هتلاقي يعني تشمشم كده في النصوص عشان تطلع بمعلومة. من ضمن المعلومات ان الملائكة عندهم خدام لهيب نار، يعني مخلوقين من نار مش مخلوقين من نور زي اللي عندنا في الإسلام، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أدلة أخرى أيضا من القرآن بتوضح ان الإنسان خلق من طين والملائكة من نور والجن من نار. هم عندهم لا، الأمر مختلط ما بين الجن والملائكة، منهم هم يعني مخفيين يعني عالم غيبي فمختلط عليهم، مش بيقدروا يفرقوا كتير ما بين الجن وما بين الملائكة وبيخليهم كلهم من نار. والكلام ده موجود في العبرانيين وموجود في التكوين، هتلاقي ان في ذكر لبعض انواع الملائكة والكلام ده. هو بقى هو قال الكلام ده، في برضه في رسائل بطرس بيقول ان في ملائكه هتتسلسل وهتتحدف في النار. كان في مجموعه حلقات فيديو هتلاقيهم موجود على اليوتيوب وموجود على موقع الدعوه الاسلاميه في المكتبه المرئيه، مجموعه حلقات كان فيها الشيخ عرب حفظه الله المهندس محمد رفاعي، كان طلع مع الشيخ عماد المهدي في برنامج كده على قناة الحافظ، مش فاكر اسمه، كان حاجة عن القرآن يعني القرآن أو حاجة زي كده، كان تناول فيها السيد عليه السلام قصة إن نوح مذكور فيها في بداية سفر التكوين، قصة عجيبة جدا. النصوص تقول كالتالي، إن بنو الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فبنو الله دي في أسفار أبوكريفا تانية، سفر أخنوخ وفي أسفار تانية بنقدر نعرفه من التلمود ومن الترجمة السبعينية ومن كلام كتير، إن أبناء الله دول مقصود بيهم الملائكة. فالملائكة الوصف هم شافوا بنات الناس، البنات العادية شافوهم بنات حلوين فنزلوا من السماء وكأن الملائكة تزوجت بنات الناس. فبعدين النصوص في سفر التكوين في الإصحاح السادس بيقول إن نتيجة الزواج حاجة اسمها الجبابرة. تخيل انت ملاك بقى، وصف الملاك ايه لما هيخلف ابن هيطلع ازاي. فالسفر التكوين بيقول ان هم خلفوا جبابرة اللي هم منذ الظهر ذو بأس شديد، يعني اقوية بقى وجامدين جدا، فبهدلوا الارض. الوصف في سفر التكوين لدرجة ان الاله قال كره الانسان وندم على انه خلق الانسان والعياذ بالله، وقال لك انا عملت مشكله كبيره وانا اللي جبت ده كله لنفسي، وانا ليه خلقت بني ادمين بناتهم حلوين والملائكه زاغوا واتجوزوا. المشكله ان القصه الاسطوريه العجيبه دي في منها نوع من انواع الـ يعني اشاره ليها في العهد الجديد في رسائل بولس. بولس بيقول عن المراه في الكنيسه ان المراه الافضل ان هي تغطي شعرها في الكنيسة، باعتبار بقى ايه النص بيقول ان هي تغطي شعرها من اجل الملائكة، على اساس ان هم هيصلوا في الكنيسة والكنيسة دي هيكون فيها ملائكة، فلو الملاك ده شاف بنت حلوة ايه اللي هيحصل، ممكن تحصل مصيبة تانية ويعجب بيها ويخلف بقى جبابرة مرة اخرى زي اللي محكي عنهم في سفر التكوين واللي محكي عنهم بالتفصيل في سفر ابوكريف اسمه سفر اخنوخ، موجود من ضمن كتابات البحر الميت بتاعة قمران، وموجودة مترجمة باللغة العربية من ضمن ثلاث مجلدات ضخمين قد كده مرفوعين PDF على مكتبة المهتدين لحوار الأديان اللي عاوز ايه يحملها ويشوفها. وبالمناسبة يعني الأصفار قمران دي بتحتوي على كم كبير جدا من الأخبار الصحيحة اللي احنا نعرفها في الإسلام واللي بني إسرائيل كانوا يعرفوها، وفيها أخبار عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وفيها أخبار عن سيدنا إدريس عليه السلام، وفيها أخبار عن حاجات مذكورة في العهد الجديد احنا مش قادرين نعرف هو ليه الوصف ده متقال عن فلان. من ضمن الأوصاف وهذا للفائدة، ان النص عن ملكي صادق مكتوب عنه انه بلا أب بلا أم بلا نسب بلا بداية أيام ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله. النص ده عجيب جدا، مش تقدر تفهم ليه كاتب العبرانيين المجهول اللي احنا ما نعرفوش لكن واضح انه كان يعرف أصفار العهد القديم وكتب اليهود كويس، ليه قال كده عن ملكي صادق. لما تيجي تقرأ في سفر أخنوخ الأبوكريفي بتقدر تعرف إن كان في فعلا شخص عايش اسمه ملكي صادق. ولو رجعت لسفر التكوين هتلاقي ذكر بسيط جدا لملكي صادق كان عايش أيام إبراهيم عليه السلام، والقصة دي مذكورة أيضا في سفر العبرانيين، إن إبراهيم عليه السلام كان بيقدم العشور لملكي صادق. فواضح ان ملك صادق ده كان شخصية عظيمة وكان كاهن عظيم، لدرجة ان ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام كان بيقدم له الزكاة او العشور او حاجة زي كده، يعني كان رجل دين قدره كبير جدا. لما نيجي نقرأ عنه في سفر الاخنوخ بيظهر ان ملك صادق ده ولد من غير اب زي المسيح، لذلك بتجد كاتب العبرانيين بيقول بل هو مشبه بابن الله، يعني يقصد ان هو شبه المسيح، شبه ابن الله اللي هو المسيح في معتقده. فملكي صادق ده ولد بغير اب في زمن تقريبا نوح عليه السلام وقت الطوفان، وكان في مشكله كبيره حصلت وحصل الطوفان، لكن الله عز وجل رفع ملكي صادق بحسب سفر اخنوخ الابوكريفي ده، رفع ملكي صادق الى السماء وقت الطوفان، وحصل الطوفان، وبعد كده ملكي صادق نزل مرة أخرى إلى الأرض وعاش في زمن إبراهيم عليه السلام، إن نوح كان قبل إبراهيم عليه السلام. فولد بغير أب، رفع إلى السماء ونزل مرة أخرى ومات، أو ما نعرفش هو إيه اللي حصل له بعد كده، مات إزاي يعني الله أعلم. المهم إن أنت لما تيجي تقارن حياة ملكي صادق اللي معروفة في كتب اليهود بحياة المسيح على الأقل اللي احنا نعرفه، بنجد ان ولد من غير اب رفع الى السماء وسينزل مرة اخرى. فعشان كده كاتب العبرانيين بيقول بلا اب ما نعرفش ابوه مين، بلا ام يعني بمعنى احنا ما نعرفش امه، على الاقل يمكن هو ما كانش يعرف التفاصيل اللي مذكورة في سفر اخنوخ، لكن هو عاوز يقول ان الشخصية دي ما نعرفش عنها تفاصيل، ما نعرفش من ابوه ما نعرفش من امه. اعتقد ان هذا هو الفهم الصحيح وهذه هي الترجمة الصحيحة للنص، ما نعرفش من ابوه ما نعرفش من امه، بلا نسب ما نعرفش نسبه مين، لا بداية ايام له ولا نهاية حياة، يعني احنا ما نعرفش نحدد هو عاش امتى ومات امتى، لانه ظهر في فترتين زمنيتين بعاد عن بعض، مش قادرين نربط ما بينهم وبين بعض، ظهر في وقت الطوفان وظهر تاني في وقت ابراهيم، فمش قادرين نحدد له بداية ولا عارفين نحدد له نهاية، لا بداية ايام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، يعني هو شبه المسيح اللي احنا نعرفه ان هو من غير اب وترفع الى السماء ونزل مرة اخرى. ده كلام، كل ده قلته ليه؟ علشان خاطر القصص اللي هنا مذكورة يونان ومذكورة ملكة التايمن، فبالمرة ايه ذكرنا القصص العجيبة الغريبة اللي ايه مذكورة ايضا في العهد القديم. وقلنا في موضوع يعني علشان الناس تسرح مع كل الكلام ده، ان ذكرنا ان الناس اللي بيدينوا فمن ضمنهم اللي بولس قال انه هيدين ملائكة، ودخلنا في قصة الملائكة وعلاقة الملائكة اللي في العهد القديم بسفر اخنوخ وقصة اخنوخ والكلام ده كله. ما علينا، نرجع بقى لموضوعنا تاني. في العدد رقم 48 عمل مشيئة الله بيقول من هي أمي ومن إخوتي، ثم مد يديه نحو تلاميذه وقال ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. نفس القصة اللي موجودة في مرقس، واللي هو بيقول تقريبا أن أمه ما كانتش بتفعل مشيئة الأب الذي في السماوات. ده تحريف ملوش حل، تحريف فاجر. كان في بالمناسبة انا دي طبعا الاخ بيقرأ من الترجمة البورسعيدية الغريبة دي، ان هم عملوها مخصوص علشان هم الاقباط بيستخدموا الفاندايك، لكن الفاندايك اولا معشش فيها العقيدة البروتستانتية بالنسبة لبعض النصوص زي أنعم عليها والممتلئة نعمة عن مريم عليها السلام، والنصوص اللي المسلمين بيستخدموها زي بداية خليقة الله وبكر كل خليقة، تلاقي النصوص دي متغيرة عندك. لكن احنا ما قرناش الترجمة كلها عشان نقدر نعرف مدى التحريف اللي حرفوه، يعني دي ترجمة مش قائمة على اي يعني دراسة علمية اطلاقا، دي بس قائمة على ان في بعض النصوص المسيحيين في الفاندايك بيتأذوا منها، فزبطوها في ترجمة هي نفسها تبقي الأصل من الفاندايك، بس النصوص اللي في الفاندايك اللي بنتضايق منها عادنا صياغتها. لو فتحت بأول صفحة في التعريف بالنسخة ستجد كذب عظيم. هتلاقي في الترجمة البورسعيدية دي بيقول لك ان هو اعتمد على مخطوطات قبطية واعتمد على نص يوناني واعتمد على مش عارف مين اللي هو كاتب لك ايه عن ترجمة سميث وفان دايك. دي معروفة، ده هو اصلا نقل فان دايك كوبي وبيست، لكن هنا بيدلس وبيقول لك ايه انه استعان بالترجمة القبطية والترجمة اليونانية اللي هي ويست كوت وهورت. ويست كوت وهورت دي نص يوناني نقدي، يعني المفروض ما نلاقيش نصوص كتير بحسب ان هي مش موجودة في اقدم المخطوطات. ويست كوت وهورت حذفوها، لا هنا هتلاقي الفصيلة اليوحناوية وهتلاقي كل حاجة، لان هو اصلا نقل فان دايك زي ما هو، لكن هو بيحاول يضلل الناس ويقول لك انا رجعت لمراجع علمية وهدلس. فدي مشكلة كبيرة. فالاخ بيقول ان النص اللي بيقولها امي واخواتي لان من يصنع مشيئة ابي الذي في السماوات هو اخي واختي وامي، بيحرف النص بيقول لك ان امي واخواتي هم اللي بيعملوا مشيئة الله. يرى النص كده تاني يا مولانا. ام المسيح واخواته هم اللي يعملون مشيئة، يعني جاية بسجع كده وزبطوها يعني. طيب المهم هتلاقوا كده في المثل الزارع وتفسيره، النص ده له علاقة والله اعلم بحسب فهمي انا بالآية الأخيرة في سورة الفتح التي تقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هتلاقي فيه عن الصحابة مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لو قريت أنت مثل الزراع ده هتلاقي أن المسيح بيقول لك في العدد رقم 3 هو ذا الزارع قد خرج ليزرع وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق وسقط آخر على الأماكن المحجرة، ولكن مش عارف. المهم بيقول ان في مكان وقع في حتة ومكان وقع في حتة ومكان وقع في حتة، فالناس المؤمنين الحلوين هم اللي الزرع نبت وبقى جميل وحلو يعني. فده يعني اي نعم هو مش زي الآية الكريمة بتقول بالظبط، ولكن واضح ان المسيح كان بيستخدم مثل الزراع ده، ومش صدفة ان القرآن الكريم يقول ومثله في الانجيل كزرع. يعني في العهد الجديد بيقول ان المسيح كان بيستخدم امثلة عن الزرع، والقرآن ايضا بيقول ومثله في الانجيل كزرع، دي مش مصادفة يعني. المهم الغريب في النقطة خدوا بالكم في عدد رقم 9 بيقول من له اذان للسمع فليسمع، يعني انا اللي سمعني بودانه يفهم هذا الكلام يعني. في العدد رقم 10 بيقول فتقدم التلاميذ وقالوا له لماذا تكلمهم بأمثال، يعني الناس بسيطة ومش فاهمة انت ليه بتكلمهم بالطريقة دي. فأجاب وقال له لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات وأما لأولئك فلم يعطى، فإن من له سيعطى ويزداد وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. من أجل هذه أكلمهم بأمثال لأنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. فقد تمت فيهم نبوءة أشعياء، والنصوص دي كلها احنا أشرنا إليها قبل كده. وفي النص بتاع لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات فيها إيه نزعة جنوصية شديدة. كان في نقطة قلتها قبل كده على النصوص بتاعة إنجيل يوحنا اللي هو بيقول لك وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك، فموضوع المعرفة ده مرتبط بالغنوصية. والنص بتاع وتعرفون الحق والحق يحرركم ده برضو في نص إنجيل يوحنا. كان في لفتة غريبة ذكرني بيها بارت إيرمان لما كنت بشرح الكتاب، من ضمن أنواع الكتابات المسيحية الكثيرة أناجيل وأعمال ورؤى ومش عارف إيه كتابات دفاعية وضد العراطقة، في آخر خالص في تفاسير المسيحيين كانوا بيكتبوا تفاسير. فبارت إيرمان بيشير لشيء عجيب جدا، إن أول تفسير مسيحي باقي لنا نعرفه لواحد غنوصي اسمه هيراكليون تقريبا فسر إنجيل يوحنا. فتخيل لما يجي واحد بحكم المسيحيين كافر ويفسر إنجيل يوحنا، ده تتخيل قد إيه وجد عقيدته في هذا الإنجيل لدرجة إنه بيفسره وبيستعمله. وده معروف تاريخيا إن الغنوصيين أكتر إنجيل كانوا بيستخدموه كان إنجيل يوحنا. ده كلام فاضي، ده بيتقال. هو الإنجيل يوحنا يمكن هما بيدعوا إنه اتعمل علشان يحارب الفكرة اللي بيقول المسيح لم يأتي بجسد حقيقي، على أساس الديباجة اللي هو قالها اللي هي في آخرها والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا. فهو عاوز يقول إن المسيح كان له جسد حقيقي. ونفس كاتب الإنجيل المجهول ده اللي احنا ما نعرفوش، وبالتأكيد مش هو يوحنا الصياد البسيط اللي مكتوب عنه في أعمال الرسل إنسانان عديم العلم وعميان، مكتوب برضو في بداية رسالته في يوحنا الأولى الذي رأيناه الذي لمسناه الذي، فهو عاوز يقولك احنا مسكناه يا جماعة وهو جسد حقيقي. ماشي ممكن يكون كان بيحارب البدعة دي مفيش مشكلة، لكن برضو ده ما يمنعش ان اساس العقيدة الغنوصية ان الحياة الابدية بتعرف من خلال معرفة، ده متأصل في انجيل يوحنا، خصوصا النص اللي بيستخدم موضوع التحرير والحق يحرركم. يعني يحرركم؟ الغنوصيين كانوا بيعتقدوا ان الجسد الانسان او المادة بشكل عام سجن، الاله سجن الارواح الطاهرة النقية في اجساد وحشة، وان بالمعرفة الحقيقية هذه الارواح ستتحرر من الاجساد وهتنال الحياة الابدية. النظرة دي ان الاجساد شر ونجاسة موجود في رسائل بولس بكثرة، لما بيقول حسنا حسن ان لا يمس رجل امرأة، وموضوع ان الزواج في فهم المسيحي حتى الان مش شيء حلو. لو كلمت مسيحي يقول لك لا دي الرهبان هي احسن، وان الانسان اللي لا يمس امرأة ده هو الجميل والحلو. ستجد في رؤيا يوحنا لاهوتي نص عجيب جدا بيحدد رقم معين وبيقول لك الرقم ده هما عدد الناس اللي هيدخلوا الجنة، وبيصف هؤلاء الذين لم يتنجسوا مع النساء او اللي هما ما كانش لهم علاقة مع المرأة. فهو يعني دي نظرة غنوصية ان اي علاقة جسدية علاقة زوجية دي نجاسة. للأسف في نص في انجيل يوحنا هنفوت عليه دلوقتي، في انجيل متى هنفوت عليه دلوقتي، ان المسيح بيتبنى نفس النظرة، ان الافضل ان انت ما تتجوزش، وبولس بتأكيد كان بيتبنى نفس النظرة دي. فده على سية ان النص بتاع لأنه قد أعطي لكم من تعرفوا أسرار ملكوت السماوات من ضمن العقائد الغنوصية اللي الأناجيل بتعج بها. زي ما احنا قلنا قبل كده موضوع فتى الله المختار دي عقيدة هرطوقية كان بيعتقدها فرقة اسمها البنويين أو التبنيين أو الابن أو فرقة تانية اسمها الإبيونيين. البنويين أو التبنيين دول كانوا اللي بيقولوا ان الإله تبنى المسيح، تبناه وليس ولم يكن ابنا مولودا منذ الأزل. والإبيونيين برضو كانوا بيعتقدوا نفس الاعتقاد، وكانوا بيقولوا بأن المسيح إنسان فقط وليس له أي علاقة بالألوهية والكلام ده كله. ففي فرق كثيرة بتعتقد هذا الاعتقاد. وكتنبيه إن احنا بنقول دي فرق بالنسبة لفرقة معينة هرطقة يعني كفر، ولكن احنا كمسلمين بنقدر نعرف ونفرق مين فيهم اللي فعلا كان على معتقد صحيح ومين فعلا كان على كفر، وحتى اللي اختلط عليه الكفر والحق بنقدر نعرف انهي معتقد من ضمن معتقداته كفر وانهي معتقد كان صحيح. ودي نقطة دايما في بعض المسيحيين بيتكلموا عليها، يقولك انت بتختار النصوص اللي على مزاجك والنصوص دي مش عاجباك، بنقول له لا انت على يعني بيقولك ايه المعيار ان انت تقدر تقولك النص ده تختاره حلو والنص ده مش حلو. وفي موضوع التحريف يقول لك انت بتقول ان الكتاب محرف وجاي تقول لي ان النص ده حلو وبتستشهد بالنص، فاهم الفكره دي؟ فاحنا بنقول له اولا احنا مش بنقول ان الكتاب كله باطل. بالنسبه للعهد الجديد الاناجيل والعهد القديم قلنا ايوه دي كتب مؤلفه بشر قعدوا يدونوها، ولكن استعانوا بمراجع واقتبسوا من مصادر، ممكن من ضمن المراجع والمصادر حاجات حق وموحى بها من الله بدليل اللي احنا بنلاقيه موافق للاسلام، تمام؟ وبنلاقي فيه أباطيل كتير زي ان المسيح شرير خمر ومحب العشرين والزناة والكلام ده كله باطل وبنرده، وان مريم عليها السلام لها علاقة برجل وان لم يعرفها حتى ولدت والكلام ده كله. فبنقدر نعرف انهي عقائد هي الحق وانهي عقائد باطلة دخلت الكتاب. مثل القمح والكلام ده ممكن برضو تبقوا تقروه، هتلاقوا فيه يعني معظم الامثال كلام كويس ما فيهوش حاجة ضد الإسلام ولا في حاجة في صالح المسيحية، يعني كلام عام بسيط يعني بيتكلم عن يوم القيامة وبيتكلم عن الحساب والعقاب واللي هيؤمن هيروح فين واللي مش هيؤمن هيروح فين، كلام العادة. مثل حبة الخردل ومثل الخميرة، فهنا بيقدم لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات حبة خردل إن أخذها إنسان وزرعها في حقله وهي أصغر جميع البذور ولكن متى نمت فهي أكبر البقول. ده نفس الخطأ العلمي اللي وقع في مرقس، ولو إن النص بتاع مرقس يعني أكثر مخالفة للعلم إن هو استخدم ألفاظ، هنا متى بيقول أصغر جميع البذور، مرقس بيقول أصغر جميع البذور التي على الأرض، يعني الأرض كلها مش هتلاقي فيها بذرة أقل حجبة يعني من حبة الخردل. تفسير مثل القمح، النص رقم 36 ده دليل ان حتى التلاميذ نفسهم ما كانوش بيفهموا الامثله اللي المسيح بيقولها، فهو بيقول فسر لنا مثل زوان الحقل اللي هي مثل القمح والزوان اللي هو لسه حكى عنها من شوية. فقعد يفسر لهم، فأجاب وقال لهم: الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت. حلو، بنو الملكوت دي كان جاب سيرتها قبل كده وقلت لكم ابحثوا مين هم بنو الملكوت دول. والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس. ده بذرة التفسير الرمزي اللي المسيحيين بيتبعوه. يقول لك افتح نشيد الإنشاد: ما أجمل رجليك بن علينا يا بنت الكريم، وكلام فاحش وبذيء. يقول لك ده ما يقصدش حرفيته، ده بنت الكريم مش عارف ايه، ومش عارف ايه معناها ايه، اللي هو يعني بيتبع نفس اسلوب المسيح عليه السلام. فبيقول لك ان الزرع الجيد هو كذا وكذا، فهو ما بيقصدش الحاجة بحرفيتها. المشكلة في التفسير الرمزي، يا اخي ده نبي فعارف هو بيأول الكلام ازاي، عامل زي موضوع تفسير الاحلام يعني، ان حاجة في الحلم بتظهر لك بشكل وده له معنى اخر. طب انت يعني موضوع التفسير الرمزي ده لو اي شخص مسيحي هيفسر بيه، ما كل واحد دماغه هتجيب اللي هتجيبه يعني، ما عندوش قواعد. لكن ده نبي بيفسر بالشكل ده، هو تفسيره الصحيح. الموضوع ده فتح باب كبير، ويمكن كان اول المسيحيين اللي فتح موضوع باب التفسير الرمزي لسفر نشيد الانشاد بالذات، والاصفار اللي فيها كلام اباحي خليع وسيء جدا، العلامة اللي هم بيسموه العلامة لا من اباء الكنيسة اللي هو محروم، والخاصة نفسه ده اسمه ايه؟ أوريجانوس. أوريجانوس ده من أباء القرن الثاني والثالث، كان علامة، ويقال ان عدد كتاباته أسطورية، كتب عدد كبير جدا من الكتب، والكتابات الباقية له قليل جدا بالنسبة للي روي ان هو كتبها، وبيسموه أمير تفسير الكتاب المقدس، وبيسموه كلام كتير جدا. ده أول واحد تقريبا بدأ يفسر بهذا الشكل الرمز، وقال لك النهدين في العهد القديم في سفر نشيد الإنشاد معناه العهد القديم والعهد الجديد، وكلام غريب كده عجيب ما أنزل الله بيها من سلطان، إن هو بيحاول يهرب من الكلام الفاحش ويديها معاني روحية، والمسيحيين بيتبعوه في هذا الطريق، وبدرتها الكلام المسيح ده في المثل. فهنا بيقول: والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. هنا المهم بيقول: يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوت جميع المعاثر وفاعل الإثم، ويطرحونهم في آتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم أنهم أذان للسمع فيصل. النصوص دي يعني اللي قبليها موضوع التفسير الرمزي ده، العدد رقم 42 بيوضح ان في عذاب جسدي حقيقي، وان هيكون في بكاء وصرير اسنان من العذاب، والتعبير بتاع حينئذ يضيء الابرار كالشمس ليها برضو مقابل في القرآن الكريم، ان دعونا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فان المؤمنين لهم نور، والكلام ده برضو وصف موافق لما احنا نعرفه في الاسلام. ايه؟ الناس الوحشة اللي هيتحاسبوا بحسب عملهم يعني. امثلة الكنز واللؤلؤة والشبكة. المهم في نقطة بس في العدد رقم 41 بيقول: يرسل ابن الانسان ملائكته. فإيه المسيح يقول لك هو مين اللي له ملائكة غير الله؟ وبيستشهد بالنص ده وبيقول لك ان المسيح له ملائكة، فالمسيح هو الله. التعبير ده مستخدم للشيطان ايضا، ان ابليس له ملائكته، مذكور على لسان المسيح في احد الاناجيل، يمكن نفوت على النص ونشير اليه، ومذكور ايضا في سفر الرؤيا، ان اتباع الشيطان اللي هيحاربوا الاله، والفكر الدويستي اللي هو ان الكون له خير وشر وبيصارعوا بعض وبيحاربوا بعض والكلام ده. وفي محاضره غدا يوم الجمعه هنتكلم فيها عن ماركيون وتاثيره على القانون، قانون العهد الجديد. ماركيون ده من اوائل الناس اللي قال اله العهد القديم مش هو إله المسيح، والكون ده له إلهين، إله خير وإله شر، وإن إله العهد القديم، وإنت لو قلت بقى في العهد القديم اللي بيؤمر بقتل الأطفال والمشيوخ والشباب والكلام ده، قالك ده إله شر، ده مش إله خير. يسوع المحبة ما يجيش من الإله ده خالص، وشوف وصل يعني وصل تناقض فكره لدرجة إيه. وأيضا استعان الغريب في النقطة دي، وده هنتكلم عنه بالتفصيل بكرة، إن ماركيون تشبع من فكر بولس، ويقال إنه كان من تلاميذ بولس، فهو خد من فكر بولس انه ما كانش حد بالناموس، وقال لك الناموس مش هنعمل بيه خلاص، والناموس من خلاله عرف الشر. فبولس بيقول نصوص بيقول فيها ان لولا الناموس ما عرفت الشر، لولا عباره لا تقتل ما كنتش عارف ان القتل ده حاجه وحشه. ده شوف بقى فكر بولس التعبان اللي بيقول لك ان ربنا هو اللي عرفنا الشر لما قال لنا لا تقتل ولا تكذب والكلام ده. فمركيون خد الفهم ده ان الشريعه قاسيه والشريعه وحشه والشريعه بتعرفنا الشر، بالاضافه الى افعال اله العهد القديم كان سفاح للاسف بحسب وصف العهد القديم، وان كان بيأمر بقتل النساء والاطفال والحمير والغنم والرضع كله بيبيدهم. اقول لك لا، الكون ده له الهين. فده صوره من صور الهرطقه الدويستيه اللي بتقول ان في قوتين، قوه خير وقوه شر، والاثنين ضد بعض والاثنين بيصاروا بعض. طيب حلو. فهنا انا قلت الكلام ده ليه؟ علشان النص اللي بيقول يرسل ابن الانسان ملائكته، ابليس كمان له ملائكته، ومكتوب عنهم في سفر الرؤيا ان هم هيحاربوا بعض، وفي الاخر ايه؟ الاله هينتصر وهيعملوا فرح ويقولوا حصل خلاص لالهنا. وده تعبير غريب جدا، كان الشيطان كان طابع على نفس الاله بحب وصف سفر الرؤيا. وده من ضمن الاسباب ان سفر الرؤيا قعد فتره طويله مرفوض من الكنيسه، ما كانش بيعتبر سفر الرؤيا كتاب قانون، لغايه ايام يوسابيوس القيصري في القرن الرابع، وفضل كمان اكتر من كده يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسه بيعلن ان سفر الرؤيا ده سفر وحش، مش عاوز سفر الرؤيا. وقانون اثناسيوس 27 كتاب، يوسابيوس قبل منهم 22. فموضوع الصراع القانون ده هنتكلم عنه برضه في محاضره شرح كتاب تحريف اقوال يسوع. امثله الكنز واللؤلؤه والشبكه، هنا بيقول هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكه ويفرزون الاشرار من بين الابرار ويطرحونهم في اطوان النار، هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. نفس النص اللي قبله بيدل برضه على التعذيب بالجسد. الناصره ترفض يسوع، ده في الصفحه اللي بعديها بيقول ولما جاء الى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من اين لهذا هذه الحكمه والقوات، اليس هذا من النجار؟ القصه دي مذكور زيها في مرقس، متى بيقول اليس هذا من النجار، مرقس بيقول اليس هذا ابن مريم النجار ابن مريم. الاباء والعلماء بيقولوا غالبا متى ما كانش يعرف ان المسيح ولد بغير اب، حاجه زي كده يعني، ان هو يعني بيثبت المعاشره الجنسيه ما بين مريم عليه السلام والعياذ بالله وما بين يوسف النجار، وبيغير القصه او بيستخدم القصه بلفظ من النجار. لكن القصه الثانيه بتقول اليس هذا النجار ابن مريم، ان مريم يعني منسوب الى امه، وهذا امر غير معتاد، محدش بينسب لامه، دايما النسب للاب. فبيقول يمكن مرقس بيدلل ان الناس على ايام المسيح بعضهم كانوا يعرفوا ان المسيح مولود بغير اب، لكن متى ما بيظهرش الامر ده، كان الناس ما كانتش تعرف، يمكن متى كمان ما كانش يعرف. فبيقول أليس هذا من النجار، أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهودا؟ النص ده اللي بيقول دول إخوة المسيح، المسيحيين دايما بيحرفوا النص ده، مش بيقول لك دول إخواته دول ولاد خالته، ما عرفش إيه الدليل على كده، في حاجة غريبة في الموضوع ده. راجع لأن في نص بيترجم بشكل خاطئ وعليه خلاف في المخطوطات هنفوت عليه، واتكلم عنه معاذ قبل كده في الكتاب بتاع عبادة مريم في المسيحية والظهورات المريمية. المهم إن إحنا لما نقرن النص اللي بيقول ان يوسف لم يعرف مريم حتى ولدت، معناها ان كان في معاشره زوجيه ما بين يوسف ومريم، وبعدين يجي يقول دول اخوات المسيح، فكانه بيرجح ان دول اخوات المسيح من مريم عليه السلام، لان دي كانت نظريه مقبوله بالنسبه لمتى، لانه قال لك ده بس ما كانش فيه جماع او معرفه زوجيه غير بعد ما ولدت ابنها البكر، بعد كده عرفها، ممكن يكون بعد كده ولدت ابنها التنين بحسب فكره متى التعبئه للاسف. فهنا بيقول واخواته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا، دول احنا ما نعرفش بالظبط دول اخواته مين يعني. المهم فكانوا يعثرون به، يعني بيتريقوا عليه بيهجموه بيضايقوه الكلام ده كله. واما يسوع فقال لهم ليس نبي بلا كرامه الا في وطنه وفي بيته، ولم يصنع هناك قوات كثيره لعدم ايمانهم. القصه دي زيها بالظبط، مرقس قال لم يقدر، متى قال لك لم يصنع يعني ماذا؟ لعدم ايمانهم. فهنا متى مرضيش بالوصف اللي مرقس وصفه اللي بيدل على عجز المسيح عليه السلام والعياذ بالله، لكن متى حرف القصه. فنرجع للموضوع من حرف ومتى حرف الكلام ده كله. ما هو كأن لسان حال المسيح بيقول يعني انتوا مش غريبة ان انتوا تعملوا كده في انبياء. وفي نصوص تانية المسيح كأنه بيقول يعني انتوا قتلتوا انبياء قبلية, ويا أورشليم يا أورشليم قتلت الانبياء وراجمت المرسلين, وقال انه لا يمكن ان يهلك نبي خارجا عن أورشليم, بمعنى ان اي نبي يهرب من أورشليم ويخرج منها ده خلاص كده مش هيموت, ان أورشليم هي اللي كانت ايه بتموت الانبياء. كان في محاضرة من ضمن السلسلة بتاعت العلم والمعرفة مدخل لمقارنة الأديان بتاعت رد على أمر بشوي, هتلاقوا في محاضرة كلام دي كده بالتفصيل عن إن المسيح قال إن هو نبي, واللي اتعامل مع المسيح مباشرة قال إن هو نبي, والجموع اللي عرفت المسيح قالوا إن هو نبي, حتى في التبشير تلاميذ المسيح قالوا إنسان النبي المختبر, كله كان بيقول إن هو نبي نبي نبي. قطع رأس يوحنا المعمدان. في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع فقال لغلمانه هو ذا يوحنا المعمدان قد قام من الأموات ولذلك تعمل به قوات. شرحنا نص قبل كده مش هنشرحه كتير تاني, ان هيرودس لأجل قوات أو المعجزات افتكروا يوحنا المعمدان, النص بيقول لك ولذلك تعمل به قوات, يعني المعجزات والقوات هي السبب اللي خلته يفتكروا يوحنا. فده معناه رغم ان يوحنا المعمدان مش مذكور له قوات ومعجزات, لكن ده معناه ان يوحنا المعمدان كان بيعمل قوات وكان بيعمل معجزات, مش هو بس, هو وتلاميذه, لان هنا بيقول ولذلك تعمل به القوات. فلما المسيح ارسل تلاميذه وقال لهم اشفوا برصا طاهروا مش عارف مين فتحوا عيون اخرجوا شياطين احيوا اموات, فواضح ان ده برضه اللي كان بيحصل مع تلاميذ يوحنا المعمدان, عشان ما حدش يجي يقول لك ده اصل دول تلاميذ الرب يسوع الاله فخدوا من الاله القوه, الكلام ده كله لا, ده كلام فاضي. واضح جدا من الاستقراء من النصوص كهذه ان تلاميذ يوحنا المعمدان هم كمان كانوا بيعملوا معجزات. طيب هنا برضه اشباع 5000 رجل. فقال لهم يسوع لا حاجه لهم امامه واعطوهم انتم لياكلوا, في عدد رقم 16 و17 بيقول ايه, فقالوا له ليس عندنا ها هنا الا 5 أرغفة وسمكتين, فقال اتوني بي الى ها هنا, فامر الجموع ان يتاكوا على العجل, ثم اخذ الارغفه الخمسه والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر واعطى الارغفه للتلاميذ. لو حد شاف الفيلم بتاع قصه حياه يسوع دي, المشاهد دي وهي بتتمثل لا يمكن تتخيل ان ده الاله اللي بيعمل كده, اللي بيرفع وبيقول لك بسم الله ولا تبارك الله او بيعمل كده في الفيلم. ولما في العدد رقم 13 هنا بيقول انصرف من هناك في سفينه الى موضع خلاء منفردا, لوقا بيقول ان الانفراد ده منفردا ليصلي, وبيمثل في الفيلم بيمثل بقى الصلاه. وفي نصوص تانية بيقول لك قام الليل كله في الصلاه, والموضع بتاع حديقه السلماني لما قال ابو عني هذا الكاس وخر على وجهه وكان يصلي, الكلام ده كله انت شفته في الايقونات وشفته في الافلام, لا يمكن تقول يا جماعه ده الاله, خصوصا لما كان بيبكي ويتضرع والكلام ده كله, يعني منتهى الضعف الانساني اللي بيلجا الى الله عز وجل عشان يجبر ضعفه, ومع ذلك المسيحيين بيقولوا ده اله, مفيش اي مشكله. معجزة المشي على ماء, المعجزة دي قلنا موجودة في مرقس وفي متى وفي لوقا, ولكن متى هنا بيضيف تفاصيل مش موجودة في مرقس ولا في لوقا. المهم هنا العدد رقم 23, وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي. حلو قوي, منفردا ليصلي, بناخد منها معلومة إن البكش والفشر المسيحيين بيقولوه إن المسيح كان بيصلي عشان يعلمنا, ده كلام فاضي, لا ده كان بينفرد علشان بيصلي زي ما نقول في خشوع وعلاقة كده ما بينه وما بين الله عز وجل خاصة, مش عاوز دوشة ولا عاوز ناس حواليه, وعاوز كده إيه يعمل عباده لوحده كده محدش يعرف عنها. المهم بيقول لما صار المساء كان هناك وحده, واما السفينه فكانت قد صارت في وسط البحر معذبه من الامواج لان الريحه كانت مضاده. وفي الحزب الرابع من الليل مضى اليهم يسوع ماشيين على البحر. القصه دي فيها لخبطه, هل المسيح كان على الشط وهما في السفينه والمسيح مشيلهم من الشط للسفينه وبعد كده وقف الريح, ولا هو كان في السفينه وحصل زوبعه ريح وكان في ناس تلاميذه على الشط وهو نزل من السفينه مش لهم؟ فاهمين الفرق؟ ايوه واخد بالي, القصه هنا بيقول المسيح كان على الشط وراح لهم على السفينه. ابحثوا في القصه دي, هل هي قصتين مختلفتين؟ يعني موضوع العاصفه دي حصلت مرتين, مره هو كان على السفينه ومره كان على الشط, ولا في فعلا تناقض في القصه؟ ابن واحد بيقول ان هو مره كان على الشط وقصه ثانيه بيقول لك لا ده كان في السفينه. المهم هنا بيقول لك فلما ابصروا التلاميذ ماشيًا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال. دي قصة برضو بذرة العقيدة البرتقالية اللي بيقول المسيح لم يكن جسدا حقيقيا بل كان خيال. فهنا إنه خيال ومن الخوف صرخوا. فلوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخافوا, يعني المسيح اللي تعرفوا ما تتجاوش. فأجابه بطرس وقال يا سيد, تفهمش إيش معنى هنا ترجمها يا سيد, يعني ما ترجمهاش يا رب, رغم إنه كان عامل معجزة وماشي على المية والحالة معاه زي الفل يعني. المهم إن كنت أنت فضرني أن أتي لك على الماء, فقال تعالى. القصة دي تفرد بها متى, ان بطرس نزل ومشي على الميه، وبعد كده بعد ما طلع على السفينه في العدد 33 جاء وسجد له قائلين بالحقيقه انت من الله. دي اضافه اضافها متى مش موجوده لا في مرقس ولا في لوقا. المهم ماذا من بطرس من السفينه في العدد رقم 29 ومشي على الماء؟ لا القوسين دول معناهم اقتباس قولي، يعني ان ده حد بيقول الكلام ده، مش البدايق ملوش علاقه لا بقوس مربعه ولا نص محذوف ولا مش محذوف، الراجل ده كله النصوص عنده اصليه 100%. انا بقول فنزل بطرس من السفينه ومشى على الماء ياتي الى يسوع، ولكن لما راى الريح شديده خاف، وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجني. تقدم على المرض يا رب. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ولما دخل السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا قائلين بالحقيقة أنت من الله. هنا المسيح بيقول لك السجود مقترنة مع وصف إنه إلى الله، ده معناه إن هم آمنوا بلاهوته وعبدوه على إنه إن الله المولود من الآب إلى حق إلى حق. كلام زي الفل. أولا القصة دي تفرد بها متى، نفس القصة فورقس اللي متى نقل منها مش موجود فيها القصة دي، ولوقا أيضا ما فيهاش القصة دي. دي أول نقطة. تاني نقطة إن في قصة مشابهة للحتة بتاعت السجود المقترنة بإذن الله في يوحنا اللي هي بتاعت الأعمى، لما المسيح بحسب المنطق بيقول له أتؤمن بإذن الله؟ قال له أؤمن يا سيد وسجد له. فالمسيحين بيقول له البرش ده بيقول الكلام ده، بيقول ده قال له إن الله فآمن إنه إن الله وسجد له بعدين عبده لما عرف إنه إن الله، والبنوة دي بتشير للاهوت. أولا المنطق بتقول إن الله أقدم مخلوقاته الجنة، التانية ما تقولش إن الله، بتقول إن الإنسان في حد حرك إن الإنسان خلقها من الله. دي أول نقطة. تاني نقطة النص كله بتاع أؤمن يا سيد وسجد له غير موجود في أقدم المخلوقات، يعني في حد غير ان الانسان خلاها من الله واضاف كمان اؤمن يا سيد وسجد له فحبك على حبك زي الفل. طب ما يستغربش انه ممكن يكون ده نفس اللي حصل في متى. فاولا القصه دي مش موجوده في مرقس ولا موجوده في لوقا، ده اضافه من متى. ثانيا ان هذا النوع من التحريف حصل قبل كده في العهد الجديد، فما يستغربش انه ممكن يكون حصل هنا كده. ايه؟ ما انا قلت لك دي قصه مختلفه، لان هو بيقول ان المسيح كان على السفينه فقالوا له الحق ده في عاصفه راح انا طهر الريح. المهم في العدد رقم في الاصحاح 15 بيقول حينئذ جاء الى يسوع كتب فريسين الذين من اورشليم قائلين لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فانهم لا يغسلون ايديهم حينما ياكلون خبزا. يعني ناس لا مؤاخذه لا تعليق ما ايديهم وسخه وبياكلوا بيها. بغض النظر عن الكلام المنسوب للمسيح اللي هو يعني برر بيها انه ممكن ياكل بايديه وسخه ما فيش مشكله، واللي هو التفسير اللي المسيحيين خدوه وشطوا بقى وقالوا طب ما فيش اكله كده نجسه، ده احنا ناكل بقى خنزير ونشرب خمره ونعيش ما دام ما فيش حاجه بتدخل الفم تنجسه، ده اللي يخرج من الخم من الفم هو اللي بينجس، بمعنى ان الكلام القبيح والكفر والكلام ده هو هي دي النجاسه الحقيقيه. هنا المسيح بيقول كلام مهم جدا، بيقول لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ يعني دول اليهود قالوا له احنا عندنا تقليد من الشيوخ من الاباء من الرهبان من الكهنه من المعلمين، وهم مش بيسمعوا كلام التقليد ده. فرح المسيح قال لهم بحسب انجيل متى المنسوب للمسيح قال ايه؟ قال وانتم ايضا لماذا تتعدون وصيه الله بسبب تقليدكم؟ فإن الله أوصى قائلا كذا كذا كذا كذا. المهم ده مثال على إنهم بيكسروا كلام ربنا علشان يسمعوا كلام الآباء والمعلمين بتوعهم. فراح في العدد 6 قال لهم فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم يا مراؤون، حسنا تنبأ عنكم إشعياء قائلا يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. النصوص دي فيها كلام خطير جدا. اولا المسيحيين كالعاده ما بيفرقوش عن اليهود حاجه، ان هم سايبين كلام ربنا وسايبين ناموس موسى وسايبين الوصايا ورايحين يسمعوا عقائد الاباء اللي اخترعوا فيها التفليت والتجسد والكلام الفاضي ده كله. والمسيحي ما يرضاش يعتقد عقيده معينه الا لما يقول لك الاب الفلاني قال كده، طب البابا شنودة قال كده، طب اثناسيوس كتب في كتاباته كده، فبيتركوا وصيه الله بسبب تقليد الاباء. في نقطة تانية في غاية الأهمية، النصوص المقتبسة هنا دي من أكبر أدلة إن متى ما كتبش بالعبري. ليه؟ هنا النص لو أنتوا ده بيقولك حسنا تنبأ أشعياء، والنصوص دي فعلا موجودة في أشعياء، لكن لو رجعتوا الأشعياء في الفاندايك اللي هو مترجم من النص العبري لن تجدوا الجزئية الخاصة بتاعت وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس، ستجدوها فقط في الترجمة السبعينية اليونانية. فدي مشكلة، متى بيقتبس من اليوناني وهو المفروض بيكتب ليهود بيكتب بالعبري بحسب تقليد الآباء، فده أيضا دليل إن الإنجيل ما بين إيدينا ده ملوش علاقة بالإنجيل العبري اللي الآباء بيتكلموا عنه. ثانيا الترجمة الأصح والأدق، وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعليم، هي وصايا الناس، وهم يعتقدون عقائد هي من اختراع إنسان أو من اختراع بشر. هتلاقوا الترجمة دي موجودة في ترجمة تانية. فكأن يا الله النص ده بينطبق على المسيحيين اللي هم بيعتقدوا معتقدات من اختراع آباء ومن اختراع بشر، وسايبين وصايا الله والناموس اللي موجود في العهد الجديد. المسيح بيقول الرب إلهنا رب واحد، وقال له حسنا يا معلم بالحق قلت، لأن الله واحد مش ثلاثة. والنص بتاع بولس اللي بيقول لك وأن لا إله إلا واحد بس إله مش ثلاثة. ففي والكلام ده موجود في العهد القديم موجود في العهد الجديد، وهم سايبين كل الكلام ده ورايحين ورا العقائد اللي اخترعها وصنعها بدأت بيه. المهم طبعا النصوص اللي جاية بعد كده ان المسيح بره تبرير عجيب، ان هو بيقولك لا عادي ياكلوا بايديهم وسخة، وان مش الوساخة اللي بتدخل الانسان هي اللي بتنجسه، لا ده اللي بيخرج من الانسان. المهم ده الكلام ده موجود في العدد 17. ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف ويندفع إلى المخرج؟ يعني مش مشكلة يعني يأكلوا في الآخر هيصرفوا، يعني مش فرقة كل وساخة ولا ما كلش وساخة. كلام عجيب يعني ما يتقالش من أولا معلم يهودي، وحتى ده يعني مش منطق إسلامي بنعتقده، يعني ان انت تاكل اي وساخة والموضوع مش مهم بالنسبة لك لان انت اللي هتاكله وهتخرجه وخلاص. حاجة عجيبة جدا. فالمهم في 18 بيقول واما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وذاك ينجس الانسان، لان من القلب تخرج افكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف، هذه هي التي تنجس الانسان، واما الاكل بايدي غير مغسولة فلا ينجس. ايه الفكر ده؟ للأسف لا موجود في اليهودية ولا موجود في الإسلام. ده الفكر اللي يقول لك إيه؟ الحجاب حجاب القلب، ربك رب قلوب، اللي هو أنت مش مهم أنت بتعمل إيه، مش مهم أنت بتاكل إيه، مش مهم أنت بتلبس إيه، مش مهم مش بتلبس إيه، المهم القلب. ده فكر يعني منبوذ من كيهود، وحتى ومنبوذ كإسلام، ومنبوذ بحسب نصوص أخرى. اللي فاكرين النص اللي لما الناس جم يعتمدوا على يد يوحنا المعمدان ومعترفين بخطاياهم، فراحوا معلم اليهودية لما شافوا كده راحوا يتعمدوا علشان خاطر احنا مش هنبقى الوحدين بقى الوحشين، لا، فقال لهم انتم مرائين لازم تصنعوا اعمال او اثمار تليق بالتوبة. فدايما الامر مقترن بالعمل، الايمان اللي في قلبك مقترن بالعمل، وان الاعمال بتصدق الإيمان، زي ما قال يعقوب في الرسالة الموجودة في العهد الجديد، قال إن الإيمان بدون أعمال ميت. أنت بتقول إن أنت مؤمن، قال لك أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون. فده أمر سيء جدا، نص خطير. أنت مجرد إيمان من غير ما إيمانك ده ينطبق على أفعالك وتشهد لهذا الإيمان، كما يقول الشيخ محمد حسان، شهادة عملية حقيقية على أرض الواقع، ملوش قيمة إيمانك ده. فهنا بيقول إيمان المرأة الكنعانية أيضا في العدد رقم 22 بيقول وإذ امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا، فلم يجبها بكلمة ولا عبرها. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا. يعني بص بقى، يعني الست دي تعبت لنا دماغنا، خليها تهش من هنا. هي ده المفهوم ده. فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال. فعشان دي امرأة كنعانية مش من بني إسرائيل، فأنا هنفض لها ومش هعبرها ولا هبص لها ولا أي ولا الهوى، عشان أنا ما جيتش ليها، فقط لبيت إسرائيل. فأتت وسجدت له قائلا يا سيد أعني. فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. النص ده نص سيء جدا منسوب للمسيح، وللأسف أغلبية المسيحيين المفسرين بيفسروا النص ده قديما وحديثا إن المسيح بيقول لها بشكل غير مباشر أنت كلبة ما تستحقيش المعجزة. بيسبها. إن إذا كان في نصوص بتقول إن من قال يا أحمق مستوجب نار جهنم، فده بيقول لها يا كلبة، كلام خطير يعني، مش بنهزر. فهنا بيقول ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين، يعني دي حاجة للبنين لبني إسرائيل، وانت كلبة ما يستحقش إن انت تاخديها. النص ده بنلاعب بيه بعض المسيحيين اللي هم ما بيحبوش يعترفوا إن النص ده يعني نوع من أنواع إساءة الأدب للأسف للمرأة الكنعانية. فيجي واحد في البلتوك مثلا مسيحي يقول لك لو سمحت يا تاعب هات المايك، فقول له لا أنا المايك ده ما بندوش للكلاب كده بالظبط. فهتلاقيه بقى يشيط ويولع ازاي الكلام ده وانت بتشتمني وايه قلة الادب دي، بس في الحين تقوله وجادله بالتي احسن. نقوم جايبين بقى انت مش النص منسوب على لسان المسيح قال للمرأة الكنعانية ليس حسن ان يطرح خبز البنين ويطرح للكلاب، يقوم ساكت ما يقدرش يعلق بقى. هيقول ايه؟ هيقول المسيح شتم وكان وحش والكلام ده؟ ما يقدرش، ان هو بيعتقد ان المسيح بلا خطيه ومش عارف ايه والكلام ده كله. فالنقطه دي احنا قلناها قبل كده، الاسلام ما بيذكرش للمسيح خطيه، لكن ده مش معناه انه ما اخطاش. انتوا كمسيحيين بتعتقدوا ان المسيح بلا خطيه وذاكرين له بلاوي زي كده للاسف والعياذ بالله، فده شيء سيء يعني. فقالت، المهم في عدد رقم 27 بتقول فقالت نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. يعني أي نعم الأكل ده مش ليا، بس أنت ممكن يقع منك حاجة كده ولا كده من على الترابيزة والكلب يجي يأكلها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين، فشفيت ابنتها من تلك الساعة. فبيجي المسيحيين يقول لك ده كان اختبار من المسيح ليها، شتمها وهزقها وبهدلها ونفض لها وحسسها ان هي فعلا كلبة. فالمفسرين المسيحيين بيقولوا لما اعترفت فعلا ان هي كلبة وعرف ان ده مكانها الطبيعي، راح قال لها فعلا انت كده مية مية كده هيحصل لك الايه. النصوص دي بتأيد الفكر اليهودي ان هم افضل من باقي الاجناس وان غيرهم كلاب حقراء ما يستحقوش غير الفتات اللي ساقط من المائدة. والكلام ده بيأيده بولس بشكل غير مباشر، ان هو هتلاقي فيه نصوص دايما بولس يقولك ايه لليهودي اولا ثم لليوناني، اللي هو الفكر ده اليهودي الاول يا جماعة، هم اللي يؤمنوا، هم اللي يدخلوا المسيحية، هم اللي البشرهم، وبعد كده اليوناني بقى هي نروح نشوف ايه نظامه يعني. ان هي كلبة ما هو ما تقدرش تستشف من النص غير كده. ممكن نقول هي مصممة متأكدة وعارفة ان المسيح يشفي بنتها يعني، ممكن ماشي مشيها، لكن القصة نفسها مش لطيفة يعني. هنا اشباع 4000 رجل. المهم ثم انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك، فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرص وشل. المهم في العدد رقم 31 حتى تعجب الجموع إذ رأوا الخرص يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعمي يبصرون فأمنوا المسيح هو الله. هو النص بيقول كده يا جماعة، لما شافوا المعجزات دي كلها امنوا ان المسيح هو الله. لا حصلش. ومجدوا اله اسرائيل، اله اسرائيل اللي ارسل لهم نبي عظيم بيعمل فيهم المعجزات العظيمه دي. فده دليل ان كل المعجزات اللي عملها المسيح عليه السلام دي حتى ما كانتش بتخليهم يلتفتوا له هو كشخص. هو نبي وكل حاجه، لكن هم في الاخر بيتذكروا الاله العظيم اللي افتقد شعبه وبعت لهم نبي عظيم بيعمل فيهم المعجزات دي. يعني برضو هتلاقي في نفس القصة مرة تانية ناس جعانة جاب لهم سمك وعيش وبارك وقصة ونفس الكلام ده. في 16 بيقول طلب آية، قال لهم ولا تعطى له آية، جيل شرير فاسق. ده بيتكلم عن ايه؟ الجيل اللي بعث فيه يعني. خدوا بالكم النص ده بيتكلم فيه بشكل عام، عن الجيل اللي هو بعث فيه. في نصوص تانية المسيح قال للتلاميذ الجيل الغير المؤمن الملتوي كفرهم. في الترجمة التانية بيقول أيها الجيل الكافر الفاسق. ليه؟ لما ما عرفوش يعملوا المعجزة مع الراجل اللي جاء ابنه، قال أنا جبت ابن لتلاميذك وما عرفوش يشفوه، راح قال لهم أيها الجيل الكافر الفاسق. ولما جم التلاميذ قالوا له ما بينك وما بيننا يعني بلاش تفضحنا، احنا ليه ما قدرناش نخرج الشيطان؟ فقال لهم لا، ده ما يخرجش غير بالصوم والصلاة، يعني انتوا لا بتصوموا ولا بتصلوا ولا تعرفوا ربنا كفرة. ما هو مش قال لهم قبل كده غير مؤمن ملتوي ولا جيل كافر وفاسق، فانتوا مش نافعين خالص يعني. ده مش دورة الكافرين المفروض ان هم يصوموا في ايام المسيح؟ اه يصوموا في ايام المسيح ايه؟ خمير الفريسيين والصدقيين بيتكلم يعني فيها بشكل عام ان الناس دي منافقة، وانتوا ايه تعبلوش افعالهم يعني، متعملوش زيهم، تبقوا منافقين زيهم يعني. اعتراف بطرس بالمسيح، القصة دي ايضا متى تفرد فيها بالصيغة دي. القصة موجودة تقريبا في مرقس وفي لوقا وفي يوحنا. متى هو الوحيد اللي قال أنت هو المسيح من الله الحي، وراح قال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا. اللي هو إيه؟ المسيحين بيجوا يستشهدوا بالنص ده ويقول لك لما بطرس قال في العدد رقم 16 أنت هو المسيح من الله، يعني ده آمن بألوهية المسيح لدرجة إن المسيح قال طوبى لك يا سمعان ابن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات. والنص ده فيه لمحة غنوصية إن ده سر ما أعلنش غير لبطرس بشكل سماوي إلهي، يعني ما عرفوش كإنسان عاقل بيفهم الكلام يعني، لا ده حاجة أعلنت له من السماء كسر إلهي. دي إضافة من متى أصلا غير موجودة لا في مرقس ولا في يوحنا ولا في لوقا. تقريبا في زيها في يوحنا لكن النص متحرف، فهتلاقي في الفان دايك بيقول أنت المسيح من الله الحي تقريبا أو حاجة زي كده، لكن في الترجمات التانية وفي أقدم المخطوطات بتقول أنت قدوس الله أو حاجة زي كده. قدوس الله يعني شخص الإله قدسه يعني. وفي نص في العهد القديم بيقول ان كل فاتح رحم يدعى قدوسا للرب، يعني الشخص البكر ده بيخصص وبيقدس للاله. فده مش حاجة مميزة، مش لقب مميز المسيح يعني اتميز بيه. لما نقرأ من اول 13 بيقول ولما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيليبوس سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس اني انا ابن الانسان، يعني الناس بتقول عني انا مين؟ فقال قوم يوحنا المعمدان. احنا شرحنا الكلام ده قبل كده، هم الناس شايفينه كنبي من الانبياء خصوصا يوحنا المعمدان. فقالوا قوم يوحنا المعمدان واخرون ايليا واخرون ارميا او واحد من الانبياء، يعني ده واحد من الانبياء يعني ممكن تبقى شبه يوحنا المعمدان شبه ارميا شبه ايليا. والكلام ده له دلالته، ارجع للعهد القديم وشوف هو ارميا كان بيعمل ايه ولا ايليا كان بيعمل ايه علشان يشبهوا المسيح بيه. واحنا قلنا قبل كده برضو ان اشمعنا قالوا يوحنا المعمدان رغم ان اعمال يوحنا المعمدان غير مذكورة، دي اشارة مخفية ان اكيد يوحنا المعمدان كان بيعمل زي ما المسيح كان بيعمل، او المسيح هو كان بيعمل زي يوحنا لان المفروض يوحنا قبله يعني. فإما فقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح. إضافة متى ابن الله الحي. احنا قلنا قبل كده أن اليهود كانوا مستنين ثلاث أشخاص، إيليا والمسيح والنبي. المسيح هو فعلا المسيح عليه السلام، إيليا ده اللي هو المفروض يوحنا المعمدان، النبي ده مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فهنا أضاف ابن الله الحي والجزء الغنوصي اللي هو بيقول لك إن لحما ودما لم يعلن لك. القصة دي مذكورة في الأناجيل التانية ما فيهاش حتة ابن الله الحي، فيها أنت هو المسيح. ابن الله الحي يعني الله الحي، الله الحي الذي لا يموت. تثبت له الحياة مطلقة، لا ينفعش يطر على أي موت. ده تلاقي وصف مذكور كتير يعني. في العدد رقم 19 بقى أنت بطرس، في العدد 18 أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لم تقوى عليها. ده النص اللي إيه؟ اللي بابا روما لعنه الله اللي أساء للمسلمين كتير جدا، قال احنا الكنيسة الوحيدة اللي ليها الحياة الأبدية، واحنا الكنيسة الوحيدة اللي لينا مفاتيح ملكوت السماوات بحسب النص ده. ان قال لك احنا كنيسة بطرس، الكنيسة المصرية بتدعي ان هي كنيسة مرقس، ومرقس بحسب التقليد كان تلميذ بطرس، فهذا يقول لك احنا زيكم يعني، انا ممكن اقل منكم سنة عشان احنا كنيسة التلميذ وانتوا كنيسة الاستاذ. لا يوجد اي دليل تاريخي ان مرقس دخل مصر. في كتاب رائع جدا ومترجم وموجود في المكتبات، كتاب علمي رائع اسمه قديسو مصر، في اول صفحة في الكتاب بيقول ما فيش دليل تاريخي ان مرقس جه مصر. ده على اساس ان لو هنتكلم عن قديسي مصر هنبتدي مرقس. لا، فهو بيقول لا، ما تحطوش الموضوع ده في دماغكم، مرقس ما جاش مصر وما فيش دليل ان مرقس جه مصر، بدليل ان اباء كنيسة مصر عمرهم ما ذكروا مرقس لا بخير ولا بشر. فاحنا عندنا اوريجانوس المصري، اوريجانوس ده كان من مصر، اكليمندس السكندري كان عايش في مصر، مش عارف مين، اباء من مصر ما ذكروش مرقس لا بخير ولا بشر، ولا موضوع كرسي مرقس اللي بيدعي البابا شنودة بيقول انا جالس على كرسي مرقس، الكلام ده مش مذكور تاريخيا في كتابات الاباء. فهو الراجل لما جه يتكلم عن قديسي مصر قال لك عشان ما تستغربوش انا ليه ما بداتش بمرقس، ان ما فيش دليل ان مرقس اصلا جه مصر. فيبقى كده بخ على الكنيسه المصريه بحسب الاناجيل كنيسه روما اللي هي بتدعي ايضا، وما فيش دليل، يمكن برضو انا ما بحثش الموضوع ده، بيقولوا ان قبر بطرس موجود في الفاتيكان. والفاتيكان دي انا اعرف اخ هو حاليا في ايطاليا وبيدخل مكتبة الفاتيكان وبيتفسح في الفاتيكان، مكان وهمي وهمي، تماثيل ذهب، مكان يعني فيه اثار ملهاش حل، شكل يعني حاجة كده عجيبة، يعني أعجوبة معمارية للمسيحيين على عبر الأزمنة مهتمين بالفاتيكان بشكل ملوش حل. يعني مفيش كنيسة بتضاهي فخامة كنيسة الفاتيكان من تماثيل الذهب، وعندهم مكتبة ضخمة جدا فيها كتابات تاريخية كتيرة جدا. والمخطوطة الفاتيكانية دي لقوها في مكتبة الفاتيكان وما يعرفوش وصلت الفاتيكان ازاي، يعني الله أعلم. هل في الفاتيكان مخطوطات وكنوز بتحتوي على حاجات احنا ما نعرفهاش؟ بأمر وارد يعني، لأن ده مكان كان مخصص للرهبان والكهنة، ما دخلوش ناس غير مسيحيين عشان يشوفوا الناس دي عندهم ايه وأسرارهم ايه، إلا المتاح للسياح. هم بيدعوا ان قبر بطرس هناك وكلام من ده. احنا بنجيب النصوص دي ليه؟ علشان قريبة من أورشليم، لو بصيت في لا هو انا لا ده ملوش علاقة، ده هو بيتكلم عن بطرس وبيقول على صخرة على على على هذه الصخرة ابني كنيستي. الصخرة اللي هو اصلا اسم بطرس، سمعان العبري معناها صخرة، فهو كأنه بيقول على سمعان ده الصخرة انا هبني كنيستي، لكن ملوش دعوة بالمكان اللي هو كان واقف فيه يعني. بيقول اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الارض يكون محلولا في السماوات. ده اللي خلى الكنيسة تفجر وصقوق الغفران، وانت محروم من الكنيسة وانت هتدخل الجنة والكلام ده، وده عامل الرعب لشعب الكنيسة حتى الآن. يعني واحد زي حجاج عبد المسيح ده اتحرم من الكنيسة، طبعا هو مش في دماغه مش همه، لان هو بيعتقد اصلا ببطلان سلطة الكنيسة الارثوذكسية. لكن لو في واحد مسيحي مؤمن بالبابا شنودة والبابا شنودة حرم عبد المسيح، بسيط اسمه حنين عبد المسيح، ده معناه ان ده رايح الدار وش ملوش، البابا حرم. النقطة دي كان في مجمع اسمه مجمع خلقيدونيا، كان خلاف شرس ما بين الكنيسة الغربية ايطاليا والكنيسة الشرقية في اسكندرية على طبيعة المسيح، هل هو طبيعة واحدة ولا طبيعتين. وصلوا لدرجة ان بابا روما أصر إنه طبيعتين، وبابا الإسكندرية أصر إنه طبيعة واحدة، فبابا الإسكندرية حرم بابا روما، وبابا روما حرم بابا الإسكندرية، هما الاثنين حرموا بعض، وهو كل واحد معتقد إنه هو على الإيمان الصحيح، وهو اللي معاه السلطان وبيحرم التاني. الحرمان ده لم يرفع إلى الآن، وده سر إن مفيش علاقات جيدة ما بين بابا الفاتيكان وبابا الإسكندرية، ولا عمر كان فيه علاقات جيدة ما بينهم من بعض، إن هما بيكفروا بعض بهذا الشكل. وفاض الناس احنا اصحابه حبايبه وكفاءة وكل وزي السمن على العسل، وبرضه الارثوذكس بيعملوا كده مع البروتستانت وصاد المسلمين، لكن ما بينهم بين بعض تعرف التاريخ دول بيحرموا بعض. نسمع تسجيلات للأنبا بشول، تسجيل مشهور جدا موجود على اليوتيوب، واحد بيسأل الأنبا بشول بيقول له البروتستانت دول هيدخلوا ملكوت السماوات، او بيقول له انت بتقول ان البروتستانت دول مش داخلين ملكوت السماوات، راح قال لهم ايوه مش داخلين، دول بيقولوا علينا ان احنا عبدة اوثان وبنخبز إلهنا في الفرن. بسخرية البروتستانت على الفطيرة، واللي هم بيأكل جسده وبيشرب دمه والكلام ده، بيقولك بيخبز إلهه في الفرن، لأن المسيحي الأرثوذكسي والكاثوليكي بيؤمن بتحول الخبز للحم المسيح، وتحول الخمر لدم المسيح، وده الإله، فبيأكل ويشرب إلهه وبيخبزه في الفرن. فلما بشوف بيقولك أنت مش عارف هم بيقولوا علينا إيه، يعني ده هما بيقولوا علينا كلام وحش، واحنا كمان بنقول عليهم كلام وحش، هما كفار مش داخلين ملكوت السماوات. فدي المعمعة اللي اكابر الطائف المسيحية فيه. تيجي بقى للأسف نوع من انواع النفاق الفاحش على قناة القاهرة اليوم، عمرو أديب يستضيف كم كاهن كده ولا مش عارف كم قسيس بروتستانت، تقريبا كانوا بروتستانت. انتوا ايه علاقتكم مع الأرثوذكس؟ احنا زي الفل معاهم، احنا كتابنا هو كتابهم، احنا الفرق ما بيننا بس تقاليد بسيطة في الكنيسة. بيأرطس كل المشاهدين، كتاب البروتستانت غير كتاب الارثوذكس. البروتستانت بيقول ان الارثوذكس والكاثوليك حرفوا واضافوا على الكتاب، الكاثوليك والارثوذكس بيقول ان البروتستانت حذفوا من الكتاب ما يجب ان يكون فيه. ده غير بقى ان البروتستانت اصلا اتباع الكاثوليك اللي بيؤمنوا بطبيعتين، فيبقى هم كمان محرومين مع الكاثوليك، لان البروتستانت خرجت من الكنيسة الكاثوليكية. فهم يعني اللي انا عاوز اقوله هم بيكفروا بعض وبيختلفوا في كل حاجة من الكبيرة للصغيرة، وقصاد المسلمين يقول لك احنا زي السمن على العسل. ده بيوصلوا درجة ان عاوز يشبه الارثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية بالمذهب المالكي والحنفي والشافعي والكامل. الخلاف في العقائد غير الخلاف الفقهي في العبادات والكلام ده والطهارة والكلام ده كله. كل علماء الفقه كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح. يعني ممكن تشبه ما بين خلاف السنة والشيعة بخلاف مثلا الأرثوذكس مع الكاثوليك، واحنا بنكفر الشيعة ما فيش اي مشكلة، لكن دي نقطة انا بحب ابينها، الفرق ما بيننا وما بين المسيحيين ان المسيحيين ما عندهمش الأدلة والمرجعية اللي هيقدروا من خلالها يفرقوا ما بين الحق والباطل بشكل قطع ويقيني، لكن المسلمين عندهم التراث والتاريخ والأدلة والبراهين اللي نقدر من خلاله نفرق ما بين الحق والباطل. تجد لي شيعة صوفية أحمدية بهائية بدنجانية ننظرهم ونقيم عليهم الحجة ونثبت ان هم على الباطل، زي ما أهل السنة والجماعة بينظروا أي فريق باطل سواء نصارى يهود أي حد. لا وما بننافقش علاقة أهل السنة والجماعة مع الشيعة، واضحة وبننظرهم، وعندنا قنوات بتتحاور معاهم وبنقول دول وقعوا في كبائر وعلمائهم قالوا بتعريف القرآن بالباطل وسبوا الصحابة وطعنوا في أمنا عائشة رضي الله عنها، وعلاقتنا في النور مع كل الناس. ما بننافقش علشان خاطر فلان اللي جاي من بره ده لما يشوف الموضوع ده هيقول ايه. دي من ضمن الأسباب اللي جورج حبيب باباوي اللي بيكتب ردود على بشول وبيكتب ردود على البابا شنودة ومطرود من الكنيسة الأرثوذكسية وفي أوروبا دلوقتي، بيقول بيعيب على البابا شنودة وعلى الأنبا بشول لما يجوا يشرحوا المسيحية أمام المسلمين يقولوا خطقات ويقولوا بدع. فجورج حبيب باباوي يقول لك احنا من امتى لما بنيجي نشرح المسيحية نراعي نظرة غير المسيحيين للمسيحية؟ انت بتشوه المسيحية وبتشرح خطقات عشان خاطر المسلم ما يقولش عليك كافر وثني. طب دي مسيحيتنا يا جماعة، دي أرثوذكسيتنا، لو مش عجباك الأرثوذكسية سيبها، لكن الأرثوذكسية وثنية وتعدد آلهة والكلام ده كله. طبعا جورج حبيب ما بيقولش تعدد آلهة والكلام ده، لا بس هو بيقول لو المسلم مش عجباك المسيحية مش مهم، انا مش عن المسيحية زي ما هي. وعلى فكرة جورج حبيب باباوي من أعداء الإسلام ان انا بشوف عداوه الاسلام في كتاباتي وبيقعد يلمس بالتوحيد ويقعد وكاتب كتب اسمها الثالوث توحيد وشركه وحياه وبيقعد يتكلم وبيقارن ما بين نظره المسلم للتوحيد وبيحارب الله عز وجل في كتاباته وموضوع التوحيد وكده. قول يا مريم. خلاص ماشي. يسوع ينبئ بموته وقيامته. يسوع ينبئ بموته وقيامته. كل الكلام اللي قال ده قال لك انه ينبغي ان اذهب الى اورشليم. النص بيقول 21 من ذلك الوقت ابتدا يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتالم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. في نقطه في غايه الاهميه. بحسب الأناجيل المسيح بيقول ان ده ينبغي ان يحدث، لكن عمره ما قال ان ده علشان اطبق النبوة او ده بحسب العهد القديم او ده علشان اشيل خطية ادم او كان في اخ ربنا يحفظه اللي هو الاخ الدكتور ادم يوس ايه قال لك شبه النقطة دي بكأن دافع، يعني هو تصوره كده ان زي ما ابراهيم عليه السلام الله عز وجل قال له اذبح ابنك، فكان سيدنا إبراهيم عليه السلام عارف أنه يذبح ابنه لغاية آخر لحظة، فعلا عارف أنه هيذبح ابنه، لكن إيه اللي حصل في الآخر؟ الله عز وجل السكينة ما ذبحتش وأبدله بكبش. فممكن يكون هذا نفس الكلام، إن الله عز وجل كان نوع من أنواع الاختبار، اليهود هيضايقوك وهيقتلوك وهتتألم، والمسيح فعلا كان عارف ده نوع من انواع الاختبار، وقام في الاخر بدا يصلي وبتاع وفي الاخر ربنا نجاه. في نقطه مهمه بقى في موضوع النجاه ده، فاكرين النص اللي انا قلت عليه اللي هو من يهلكها يجدها؟ النص ده بتاع من يهلك عاوز اقرا النص تاني عشان هنقرا نص زيه دلوقتي. هو نفس المبدأ، بس المسيحيين بيفسروا النص ده على انه هيموتوا زي ما المسيح مات بالصلب او هيعانوا نفس الالام. يعني هنا في العدد رقم 29 من وجد حياته، اللي هو 10 29 39، من وجد حياته يضيعها ومن اضاع حياته من اجلي يجدها. العدد رقم 25 ده في نفس الانجيل، فاما من اراد ان يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. ده صريحة، اللي هيموت نفسه من أجلي علشاني هيموت. هو طبعا المسيح هيجي يقول لك ده قصده ان انا هتبع المسيح فانا هموت على دينه وهموت دفاعا عن دينه والكلام ده كله، براحتك. لكن ما تجيش تلوم المسلمين اللي بيعتقدوا ان في شخص مات مكان المسيح على الصليب، وفي روايات بتقول ان ده شخص اختار انه يموت مكان المسيح وانه هيكون له مكانه في الجنه، ان المعاني دي موجوده في الاناجيل الاربعه وان ده امر ممكن ان يحدث، خصوصا لما بنجيب نصوص كتيره تانية. يعني في نص في انجيل يوحنا، انا اتحدى اي مسيح يفسره، لما المسيح بيقول لليهود ستطلبونني ولا تجدونني وحيث اكون انا لا تقدرون انتم ان تاتوا، يعني انتوا هتيجوا تدوروا عليا لكن انا هكون في مكان مش هتقدروا توصلوا لي فيه. انا ده المفروض احنا بنفهم النص ان انا هكون في السماء خلاص، لكن النقطه ان المسيح بيعتقد ان اليهود راحوا يطلبوا المسيح ولقوه وقتلوه وصلبوه. اذا المسيح بيقول ان انتوا هتطلبونني ولن تجدونني وحيث اكون انا لا تقدرون انتم ان تاتوا. ظريف الموضوع ان اليهود ما فهموش المسيح بيقول ايه، فقعدوا يقولوا ايه المكان ده اللي هو بيقول عليه ان احنا هنروح نطلبه مش هنلاقيه ومش هنقدر نوصل له. فقالوا لعله مزمع ان يذهب الى شتات اليونانيين، هيهرب من بني اسرائيل يعني وهيروح من مكان مش هنقدر نجيبه منه. فما فهموش، لا اليهود فهموا، وكالعاده المسيحيين زي اليهود ما فهموش قوي. فين اتفضل. هو صح الكنيسه ولا هنفوت عليها دلوقتي، هو مذكور برمحمد. المهم النص ده، فإن من أراد أن يخلص نفسه ويهلكها ومن يهلك نفسه من أجل يجده. في العدد رقم في 26 بيقول إيه؟ لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله، حسب عمله، حسب عمله، مش بحسب إيمان بصدق فداء ولا كلام ده كله. في العدد رقم 28، الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا من الإنسان آتيا في ملكوته. كلام ده طبعا ما حصلش، وللأسف بينسبوا للمسيح الكذب. والعقيدة دي بولس قالها، قال أنا من الأحياء الباقين في تسالونيك الأولى، لأن النص هنا بيقول قوما لا يذوقون الموت. هو بولس ما ماتش قبل كده الحقيقة، وقال لك أنا مش هموت غير لما الموضوع ده أشوفه، والمسيح هينزل وهيخطفني للسماء وهنلاقي الرب في الهواء، وفيلم كده كرتوني قاعد يحكيه يعني. هنا في التجلي القصة دي برضو مذكورة في لوقا، فبيقول بعد 6 أيام. في تناقض ما بين متى ولوقا في عدد الأيام، واحد بيقول 8 واحد بيقول 6. المهم تغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصار ثيابه المهم، لغاية العدد رقم 5 بيقول وفيما هو يتكلم إذ سحابة منيرة ضللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو من الحبيب الذي بي سررت له اسمعوا. النص ده في إنجيل لوقا ما بيقولش هذا هو من الحبيب الذي بي سررت، بيقول تقريبا هذا هو ابني الذي اخترته. نفس موضوع الهرطقة بتاعت إن المسيح مش ابن الله منذ الأزل، ده شخص اختير ليكون ابنا. النص ده تم تحريفه من أجل طمس الأدلة اللي المهرطقين بيستخدموها في كتابات العهد الجديد. دي قضية كبيرة جدا جدا، إن احنا قلنا في إنجيل لوقا بالذات النص بتاع المعمودية بيقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك، ودي برضو عقيدة هرطقية. النص بتاع التجلي بيقول أنت ابن الذي اخترته تقريبا أو حاجة زي كده، فبرضو نفس العقيدة الهرطقية. في آخر إنجيل لوقا الراجل قائد المئة ما قالش أن أنت من الله ولا إنسان بر ولا كلام ده، قال له إن كان هذا حقا مختار الله. العقيدة دي راسخة في إنجيل لوقا، قضية عقيدة الاختيار. ومتى أشار ليها للجزء بتاع هو ذا فتاة الذي اختار. المهم وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم من الإنسان من الأموات. النص بتاع 10 بيقول ايه؟ مش في البنضيق، في ترجمة تانية. بيقول وسأله تلاميذه قائلين لماذا يقول الكتبة ان ايليا ينبغي ان يأتي اولا. دي القصة اللي احنا قلنا عليها، اللي هو المستنيين 3 اشخاص، المسيح والنبي وايليا. ايليا ده هو يوحنا المعمدان، المسيح ده هو المسيح عليه السلام، والنبي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما بيقول اجاب يسوع وقال لهم ان ايليا يأتي اولا ويرد كل شيء، ولكني اقول لكم ان ايليا قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما ارادوا، كذلك ابن الانسان ايضا سوف يتعلم منهم. الكلام ده كلام مهم جدا، كلام في غاية الاهمية. اقرأ النص اللي بعديه. حينئذ فهم التلاميذ انه قال لهم عن يوحنا المعمدان. في نصوص تانية المسيح نفسه بيقول ان هو يوحنا المعمدان، زي ما قرينا نص قبل كده. والقصة دي نفسها في اناجيل تانية المسيح بيقول هو يوحنا المعمدان. ايه النقطة المهمة؟ ان المسيح بيقول ان يوحنا المعمدان تألم وعملوا به كل ما ارادوا، كذلك من الانسان. يعني الالام اللي تألمها يوحنا المعمدان يسوع هيتألم زيها، اللي هو قاعد بيتكلم عنها. فدي ما لهاش علاقة بصلب وفداء ولا كلام فاضي من ده، لا ده ليها علاقة نبي عظيم زي يوحنا المعمدان حصل في الكلام ده ومات بحسب الاناجيل وذبحوا، برضه هيحصل زيه للمسيح. مش ذبحوه المره دي، صلبوه، ما فرقش كتير. يعني قضيه ان المسلم يقبل ان المسيح صلب ده مش امر احنا بنرفضه، يعني مش مستغرب ان بني اسرائيل يقتلوا نبي من الانبياء، لكن احنا بنرفضه عشان ربنا قال لنا في القران وما قتلوه وما صلبوه. المسيحيين بقى فضلوا يغالوا في دينهم ويربطوا بالصلب والفداء خطيه ادم زي ما بولس عمل، ويربط بيها الحياه الابديه، ويربط بيها الالوهيه والتثليث، وعمل كوره كبيره من عبدك ما انزل الله بها من سلطان. زي يوحنا المعمدان. ايوه ايه من الانسان. احنا قلنا في نصوص للاسف بتشير اشاره ضمنيه لان المسيح بيقول ان انا ابن الله او انا قلت ابن الله، زي النص اللي بتاع في يوحنا الاصحاح 10 لما اليهود نسكوا حجاره ليرجموه قال لهم اعمال حسنه ارايتكم من عند ابي، اي عمل حسن ترجمونني؟ قال لهم لسنا نرجمك لاجل عمل حسن بل لاجل تجديد، فانك وانت انسان تجعل نفسك إلها. طبعا المسيح صحح إنهم المهم في نص بيقول لأني قلت إن ابن الله. ففي نصوص للأسف بقى موضوع الإنسان المسيح كأنه قال الكلام ده أو بيقول أنا قلت الكلام ده قبل كده إن أنا ابن الله. فده طبعا من التحريف الواضح اللي دخل في العهد الجديد. وقلنا احنا ازاي نهدم الفكرة دي، ان اغلب النصوص اللي فيها ان حد قال عن المسيح ان الله او هو قال ان انا من الله غالبا فيها تحريف في المخطوطات. وما كانش فيها تحريف مخطوطات هتلاقي ان القصة دي تفرد بها انجيل ونفس القصة مشكورة على انجيل تانية مش ذكر القصة دي، فبتقدر تشكك في الموضوع وتضربه. هتوصل في الاخر الى انك هتجيب مثلا من ضمن 20 نص نص او نصين بحسب عدم وجود بسبب عدم وجود الادلة انا مش قادر اضرب النصين دول، ما عنديش كل المخطوطات، ما عنديش كل الشواهد التاريخيه، مش قادر اطعن في النصين دول. لكن جبت 18 نص قبل كده، جبت مخطوطات بتثبت انها اتحرفت، جبت شواهد من الاجيال الثانيه، يبقى خلاص يعني اكتر من 90% من النصوص اللي فيها العقيده دي مضروبه. هتيجي على النصين دول وتتمسك بيهم، مين ادراك ان هي سلمت من التحريف. والكلام ده احنا بقى بندرس معاه نظريات التحريف المبكر، هنتكلم عنها بكره ان شاء الله. ان الكتاب المقدس كان بيتحرف من زمان قوي، من القرن الاول وداخلين في القرن الثاني وفي القرن الثالث. الاباء كانوا بيشتكوا من المهرطقين اللي كانوا بيحرفوا، المهرطقين كانوا بيشتكوا من الارثوذكس اللي بيحرفوا، كتبت الاناجيل نفسهم كانوا بيحرفوا زي ما اثبتنا. فالموضوع مطلق خالص يعني. احنا نخلص المصحاح ده. فهنا شفاء غلام بيه شيطان، دي القصه اللي احنا قلنا عليها. راجل جاب ابنه للتلاميذ في العدد 16 قال واحضرته الى تلاميذك فلم يقدروا ان يشفوه. فاجاب يسوع وقال ايها الجيل غير المؤمن الملتوي، في الترجمات الثانيه بيقول لهم ايها الجيل الكافر الفاسق، الى متى اكون معكم؟ الى متى احتملكم؟ انا مش هفضل اعيش لكم طول عمري يعني، انتوا خلقتوني انتوا بيتوني كتير، هفضل احتملكم لغايه امتى؟ قدموه الى هنا، هاتوه اتعلموا بقى ازاي تعملوا معجزات. فانتهروا يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعه. فلما تقدم التلاميذ الى يسوع على انفراد قالوا لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه؟ فقال لهم يسوع لعدم ايمانكم، انتوا مش مؤمنين اصلا. فالحق اقول لكم، شوف بقى درجه عدم ايمانهم وصل لغايه فين، لو كان لكم ايمان مثل حبه خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. واما هذا الجنس فلا يخرج الا بالصلاه والصوم. فبيقول ان المسيح التلاميذ غير مؤمنين كفر، ما فيش في قلبهم ولا مثقال حبه خردل من ايمان. انت لو جيت قلت المسيح يحرك الكرسي ده من هنا لهنا ضريبه الهيكل الجداية أو الجزية. هنا بيقول ولما جاء إلى كفر نحن تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس. تقريبا كان نوع من أنواع الجباية، عارف أنت نظام إيه؟ عشان تدخل لازم تدفع، بيسموها إيه البطاقة ده؟ إتاوة. وقال أنا يوفي معلمكم الدرهمين، يعني معلمكم ده بيدفع ولا ما بيدفعش عشان نبقى عارفين يعني. فبطرس قال له بلى بيدفع. فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا ماذا تظن يا سمعان؟ مما يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ أم من بينهم أم من الأجانب؟ يعني الناس دول اللي بيفرضوا إتاوة بيفرضوا يعني بياخدوا من الناس اللي زيهم ولا من الناس تانيين أغرب عنهم؟ فقال له بطرس من الأجانب. فقال له يسوع فإذا البنون أحرار، ولكن لألا نعثرهم اذهب إلى البحر وألقي السنارة والسمكة التي تطلع أولا خذها. تحس إن هي قصة، عارف أنت جاب السمكة من البحر ما لقاش الخاتم، هو ألقى السنارة والسمكة التي تطلع أولا خذها خذها، ومتى فتحت فاها تجد استارا فخذه واعطهم عني وعنك. يعني هيفتح السمكة هيلاقي فيها السرة فيها دولارين وبتاعه وياخدهم يدفعوا. القصة دي نستفيد منها ان المسيح نفسه كان بيدفع الجزية وكان بيدفع الجباية. ده للمسيحين الوحشين اللي بيعترضوا على الجزية في الدولة الإسلامية ومش بيرضوا يدفعوا الجزية، المسيح نفسه كان بيدفع. في نصوص لبولس بيقول اعطوا الجباية لمن له الجباية والجزية لمن له الجزية، وان ده بيقول ان ده يعني بولس كان بيتملق للرومان، فكان في نصوص بيقول ان السلطه الرومانيه دي سلطه، اللي له سلطه واللي له رئاسه دي بتبقى من الله، فتدولهم الجزيه وتدولهم الجبايه. فاحنا لو مسكنا مصر وفرضنا عليها جزيه يبقى ده الله عز وجل هو اللي ملكنا الدوله ومن حقنا تدفعوا لنا الجزيه زي ما بولس قال وزي ما المسيح كان بيدفع الجزيه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.